أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في آخر الدرس الماضي لم نتم الكلام على آخر آية من سورة آل عمران، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قلنا إن الله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين بوصف الإيمان، لأن هذا الوصف عظيم، فهو الذي إذا اتصف به المسلم حمله على الاستجابة لله ورسوله، فيستجيب لما سيأتي بعد النداء من أمر أو نهي، وهو صفة تزكية، فإن الإيمان فوق الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا، قال الحسن البصري: المراد اصبروا على دينكم وعلى ما أمرتم به. اصبروا على دينكم الذي ارتضاه الله لكم وهو الإسلام. وصابروا أي صابروا الأعداء، صابروا الكفار الذين يكتمون دينكم ويريدون منكم أن تزحزحوا عنه. فاصبروا على دينكم وصابروا أعداء الله جل وعلا فيه، ولا تطيعوهم فيما يريدون منكم من الرجوع وترك هذا الدين. وقال بعض المفسرين: اصبروا أي على الصلوات الخمس، وصابروا أنفسكم أي صابروا هواكم، صابروا الهوى، لا تطيعوا الهوى وما تهواه الأنفس. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، لأنه أشمل. اصبروا على دينكم، ومنه الصلوات الخمس، ومنه الصيام، ومنه ترك المحرمات عموما ومنه فعل الواجبات، وصابر أعداء الدين فلا تضعه أمامهم ولا تستجيبوا لهم ولا تطيعوهم إذا أرادوا منكم أن تتركوا دينكم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. المرابطة فيها ثلاثة أقوال لأهل التفسير، فقال بعض المفسرين المراد به المداومة على العبادة المداومة في مكان العبادة والثبات عليها، مراد المداومة على العبادة، رابطوا على دينكم لا تفعلونه أحيانا وتتركونه أحيانا، فهو من الرباط ولزومه دائما وأبدا. وقال بعض المفسرين المراد بالرباط هنا انتظار الصلاة بعد الصلاة، استدلوا على هذا بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، تتوضأ وتسبغ الوضوء حتى على الأماكن التي تكره أن يصيبها الماء وخاصة مع شدة البرد، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، لأنه كل خطوة يخطوها العبد إلى المسجد الخطوة الواحدة يكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا مما تمحى به الذنوب. قال: فذلكم الرباط. هذا أعظم الرباط، أن يصلي مثلا الإنسان المغرب في المسجد ثم يحتسب البقاء ويرابط إلى صلاة العشاء، هذا هو الرباط، وهو أعظم ما يكون، وهو من أعظم الأجور ومن أعظم ما يمحو الله به الخطايا. وقالوا الصلاة من الرباط. والقول الثاني قالوا الرباط في سبيل الله، الرباط ورابط المراد به الرباط في سبيل الله في الجهاد في قتال الكفار أو على ثغور المسلمين. والصواب والله أعلم، وقد أورد المؤلف رحمه الله أحاديث عدة بفضل الرباط في سبيل الله وسنأتي عليها إن شاء الله قريبا، لكن قبل أن نتجاوز هذا القول نقول إن الراجح هو القول الأول، المراد رابطوا على دينكم واثبتوا عليه، فيدخل فيه رباط الصلاة المحافظة على الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ويدخل فيه أيضا الرباط في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والرباط على الثغور، هذا كله من الرباط. كان عليه أن يرابط يثبت على دينه ويلزمه ولا يتزحزح عنه، يحافظ على هذه الصلوات، لا يقول أصلي لمدة 20 سنة أو 30 سنة مثلا، لا، بل يجب أن تصلي دائما وأبدا إلى أن يقبض الله روحك، رابط، هذا من الرباط، رابط على الحرص على أكل الحلال وتجنب الحرام، على الصيام، على أداء الزكاة، على صلة الأرحام، رابط على كل أمر الدين، إلزمه واثبت عليه، لا يكون إنسان يعمل أحيانا ثم يترك ويدع. فالصواب هو القول الأول لأنه عام، ويسمى القول الثاني والثالث. وقد أورد المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث نذكر بعضا منها تدل على فضل الرباط في سبيل الله، استدلال لمن قال المراد بمرابطة هنا هي مرابطة الغزو في نحور العدو في ثغور المسلمين. قال: روى الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم، يمكث يوم مرابط في حدود المسلمين، ثغور المسلمين التي مقابل العدو، ورابط دفاعا عن الإسلام والمسلمين حتى لا يأتيهم العدو. فإذا رابط يوما واحدا فقط من طلوع الشمس حتى تغرب هذا خير من الدنيا وما فيها، والدليل على فضل الرباط في سبيل الله. ثم أورد ما رواه الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. إذا مات المرابط وهو مرابط في سبيل الله أجري عليه عمله الذي كان يعمل. والأصل في الناس أنه إذا مات انقطع عمله، ولكن هذا المرابط في سبيل الله إذا مات لا ينقطع عمله وإنما يجري عليه الأجر وهو في قبره، دليل على فضل هذا العمل. قال: وأجري عليه رزقه، يعني ما كتبه الله له من أجر والثواب العظيم الذي أعده للمجاهدين في سبيله. وأمن الفتان، يعني ما يفتن في قبره، وهذا فضل عظيم يدل على فضل الرباط في سبيل الله. إذا كان الجهاد تحت إذا كان الجهاد جهادا إسلاميا تحت راية الإمام مع سواد المسلمين، ورابط في ثغور المسلمين وحدودهم مع أعدائهم لئلا يقتحم العدو عليهم أو يضر بهم، هذا من أعظم العمل. ورواه أيضا من حديث أو قال الإمام ابن كثير، وفيه حديث آخر روى الإمام أحمد عن فضالة ابن أبي عبيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمل فترة القبر. نعم، إذا مات المرابط انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث، لكن المرابط في سبيل الله مستثنى من هذا العموم بدليل هذا الحديث، فهو حتى وإن مات لا ينقطع عمله بل يستمر عمله الذي كان يعمله في الدنيا من الأعمال الصالحة، يستمر يجري له كل يوم إلى أن تقوم الساعة، وهذا دليل على فضل هذا العمل. ولهذا عقل الصحابة رضي الله عنهم هذا، حرصوا عليه والتابعون لهم بإحسان. وأورد المؤلف رحمه الله هنا أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره قصة عجيبة تدل يعني على على حرص السلف على الجهاد والمرابطة في سبيل الله. فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك في تاريخ دمشق، وهو تاريخ معروف أكثر من 50 مجلدا ترجم فيه رحمه الله للعلماء الذين دخلوا دمشق فقط، فكان مما ترجم فيه أنه ترجم لعبد الله بن المبارك قال محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملأ علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس، وهي في الشام معروفة، وودعته للخروج وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في 70 و100، وفي رواية 77 و100. الفضيل بن عياض كان في الحرم المكي، في الحرم المسجد الحرام، من العباد والعلماء، وعبد الله بن مبارك كان مرابطا في الثغور. فلما جاءه صاحبه قال أكتب معه أبياتا من الشعر، قال: سلمها للفضيل بن عياض، يعرفه جيدا، كلهم علماء جهابذة. قال: وفي هذه الأبيات التي كتبها يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو من كان يتعب خيله بباطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. صبيحة الحرب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا. ريح العبير يعني ريح الطيب، أنتم تشمون الطيب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. والغبار الأطيب، رهج السنابك الرهج والغبار، الغبار الذي يثور. السنابك جمع سنبك ومراد به طرف السيف. الأصل أن السنابك كل شيء هو من كل شيء طرفه، سنبك الشيء من كل شيء طرفه. المراد يعني أن أطراف سيوفنا، لأن النجاد في سبيل الله، يقول رهج السنابك والغبار الأطيب، يعني هذا طيبنا، هذا عبيرنا، ما عندنا طيب مثلكم. طيب لما الغبار يخشانا، يخشانا الغبار، هذا الذي نتطيب به. وعلى كل حال يريد الثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخل النار قدم اغبرت في سبيل الله، لأنه من أجل إعلاء كلمة الله. يقول ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. هذا لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. يعني يريد يثني على الشهادة في سبيل الله والرباط في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وهو عالم من أئمة المسلمين، حتى قال عنه الحافظ ابن حجر لما ترجم له قال إمام مجاهد جواد جمعت فيه خصال الخير عبد الله بن مبارك، ولكنه أيضا وصل إلى عالم من علماء الأمة والفضيل بن عياض. قال فلما لقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه، قال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. لما قرأ الكتاب فارت عيناه يعني بكى، ثم قال صدق أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك ونصحني، يعني في حتى لي على الجهاد. ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا، هذه أجرة لك، جزاء لك، مقابل أن حملت إلينا كتاب أبي عبد الرحمن. خذ هذا الكتاب، سأحدثك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيك إياه هكذا، لأنهم كانوا يحرصون على رواية الحديث، وربما يرحل المسافات الكبيرة من أجل أن يحصل حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ تستطيع أنك تقوم النهار والليل كله تصلي وتصوم الدهر كله وما تفطر؟ قال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك، ما أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله. لو طوقت، لو أن الله طوقك ذلك جعلك تطيقه تصلي دائما وتصوم دائما، لو أن الله أقدرك على هذا وجعلك تطيقه ما بلغت المجاهدين في سبيل الله. أو ما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري من صحيح، هذا المقدار الحديث، فيستن في طوله في طوله بكسر الطاء هو الصواب. والطول يقولون هو حبل يربط في مكان في وتد وتربط ويربط في قدم الفرس أو حافر الفرس فرس المجاهد، فتذهب تأكل ثم ترجع ما تذهب بعيدا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرسه يستن في طوله فيكتب له ذلك الحسنات، حتى الفرس إذا جرت وتحركت هنا وهنا يكتب لصاحبها أجر حسنات إذا كان ربطها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. الحاصل أن هذا الأثر عن عبد الله بن مبارك يستمل على هذا الحديث الصحيح في البخاري وغيره الذي يدل على فضل المرابطة في سبيل الله. ثم قال سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى هي كما أو هي في اللغة جعل الوقاية، أصلها وقوى وحصل فيها إبدال وإعلان، فصار التقوى يعني أن تجعل الوقاية بينك وبين ما تخافه. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا عرفها طلق بن حبيب فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذه التقوى، أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله يعني عندك دليل فيما تعمل من الطاعة. قال الله قال رسوله ما تتعبد لله بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، على نور من الله وأنت تبتغي بهذا ثواب الله. هذا رد على الذي يقول أنا أعبد الله ليس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، سبحان الله، بل يرجون رحمة الله ويرجون أن يدخلهم الله الجنة ويخافون من النار ويسأل الله أن ينجيهم منها. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال ابن تيمية رحمه الله وابن رجب وابن القيم والإمام الذهبي وغيرهم من أهل العلم هذا أفضل ما عرفت به التقوى، هذا أفضل تعريف للتقوى. لذلك قال الله عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون، ختم هذه الآية وهذه السورة بالوصية بالتقوى. والتقوى أيها الإخوة هي وصية الله للأولين والآخرين، ولهذا إذا قال لك أحد أوصني قل أوصيك بتقوى الله، لأن الله جل وعلا يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولهذا لما طلب ابن سيد الناس الإمام المالكي من شيخ الإسلام بن تيمية وصية مر به وقادم للحج فمر به واستفاد من علمه ثم قال أوصني، قال أوصيك بوصية الله للأولين والآخرين، ثم تلا هذه الآية. هذا أعظم ما يوصى به التقوى، لأن من اتقى قد فاز وأفلح وأنجح، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، العمل بالدين تقربا إلى الله جل وعلا لعلكم تفلحون. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فإذا حصلت التقوى حصل الفلاح والنجاح والنجاة بين يدي الله جل وعلا. ثم بعد ذلك نبدأ بالكلام على سورة النساء، فنقول سورة النساء سورة مدنية، والمراد بالمدني والمكي على أصح أقوال المفسرين أن المكي أن المدني أن المدنية ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد أن وصل إلى المدينة، والمكية ما نزل قبل الهجرة. فكل ما نزل قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو مكي، ولو كان نزل بالطائف مثلا. وما بعد الهجرة فهو مدني وإن كان نزل بمكة، إن كان نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أو عام حجة الوداع أو نزل بعرفة أو نزل ببدر أو فهو مدني. العبرة بالزمان. فهذا القول المعتبر فيه هو الزمان، الزمان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعدها فهو مدني بغض النظر عن المكان. وهذا صح أقوال أهل العلم في هذا، لأنه قول مضطرد يشمل القرآن كله. لكن هناك قولان آخران من العلم، من قال المكي ما كان خطابا لأهل مكة فقط، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. وهذا القول ضعيف، لأن في القرآن ما ليس خطابا لأحد بعينه، تشريع من الله عز وجل، ما خاطب أهل مكة ولا خاطب أهل المدينة، خاطب الناس عموما. وهناك قول ثالث يقول إن الخطاب إن المكي ما كان ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وهذا قول ضعيف، لأن من القرآن ما نزل بتبوك، من القرآن ما نزل ببدر، ومن القرآن ما نزل بالطائف وغير ذلك. وعلى هذا يبقى واسطة، شيء من القرآن لا يدخل تحت المكي والمدني. فأصح وقال أهل العلم وقول الجمهور أن العبرة بالمكي والمدني المراد بها الزمان، العبرة بالزمان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل بمكة. فسورة النساء مدنية بهذا الاعتبار، يعني أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني دخل بها، تزوج بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بعائشة إلا في المدينة في السنة الثانية، في السنة الثانية من الهجرة دخل بعائشة. فتقول ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عنده، يعني قد دخل بها، فهي مدنية. وعدد آياتها 175 آية، وعدد كلماتها 3745 كلمة، وعدد حروفها 10,000، أو عدد حروفها 16,000 حرف وثلاثين حرفا، 16,030 حرفا. كم يحصل للمسلم إذا قرأها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا يدل على فضل قراءة القرآن، وكم يحصل عليه المسلم من الأجور والثواب العظيم. ما يحصل للقلب من صلاح وتقوى ولين وخضوع وخشوع لله وتفقه وتفهم في معاني القرآن. ولم يعني يرد دليل بخصوصها، يعني في فضلها خاصة، لكن وردت أحاديث عامة. أولا يكفيها فضلا وشرفا أنها من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أيضا ورد في حديث حسن: من أخذ السبع الأول فهو حبر، من أخذ السبع الأول، ورد السبع الأول الطوال: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام. فمن أخذها فهو حبر، أي عالم، ورد أخذ يعني قرأ وفقها فيها، عرف معانيها. وجاء أيضا في حديث آخر صحيح الإسناد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وسورة النساء من السبع الطوال، وأعطيت المثاني مكان الإنجيل، وأوتيت المئين مكان الزبور. والمئين كل سورة عدد آياتها أقل من 100، 100 فما دون، والمثاني كل سورة عدد آياتها 100 فما فوق. قال وفضلت بالمفصل، فضلت بالمفصل، والمفصل من قاف إلى آخر الناس، آخر سورة الناس. الحاصل أن هذه السورة سورة عظيمة، ولهذا من أسمائها سورة النساء، ومن أسمائها سورة الطلاق الكبرى، ويقال سورة النساء الكبرى. لا، من أسمائها لها اسمان، سورة النساء بالإطلاق وسورة النساء الكبرى، وقالوا كبرى تمييزا بينها وبين سورة الطلاق، فإنها تسمى سورة النساء الصغرى. يقول الله جل وعلا في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، هذا نداء، والنداء له أهمية لأنه يشتمل على شحن همة المخاطب ولفت انتباهه وجلب اهتمامه حتى يهتم لما يسمع ليعمل به. وقد قال بعض العلماء إن كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، وكل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، وهذا القول ليس على إطلاقه، لكن لا شك أن الأعم الأغلب أن كل سورة أو أن الأعم الأغلب أن السور التي فيها يا أيها الناس أنها مكية، إلا سورة النساء وسورة البقرة بعض السور بقليلة، لكن الأغلب إذا قيل يا أيها الناس فالسورة مكية. كذلك أيضا إذا قيل يا أيها الذين آمنوا الأغلب أن السورة مدنية، ولكن قد يوجد في بعض السور المكية يا أيها الذين آمنوا، فهذا القول صحيح من حيث الجملة لكن ليس قولا مضطردا. كل سورة تجد فيها يا أيها الناس فهي سورة مكية، لا، هذه سورة النساء مدنية، سورة البقرة مدنية بالاتفاق، ومع ذلك في موضعين يا أيها الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، مر معنا تعريف التقوى، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه الذي خلقكم من نفس واحدة. هذا كأنه تعليل، اتقوا الله، لماذا؟ لأنه خلقكم وأوجدكم من نفس واحدة، كل البشرية الموجودة الآن من نفس واحدة، من آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، خلقهم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، خلق منها أي خلق من هذه النفس الذي هو آدم، خلق منها زوجها وهي حواء. وهذه لغة القرآن أنه يطلق على المرأة الزوج، فالزوج يطلق على الذكر والأنثى، يقال النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يجوز تقول زوجة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن إنما جاء بإطلاق الزوج على المرأة. وهو الأفصح، وإن كان إطلاق الزوجة أيضا فصيح وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بزوجها هنا المراد بها حواء. وقد أطال المفسرون كيف خلقت حواء من آدم، والخوض في هذا لا يترتب عليه كبير فائدة، لكن الذي لا شك فيه أن حواء خلقت من أحد أضلاع آدم، كما قال الله عز وجل هنا: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، واستمتعت به استمتعت به على عوج. هذا حال المرأة، أعوج ما فيها رأسها، تريد تجعلها مستقيمة على ما تريد في كل الأمور تكسرها كسرها طلاقها، لكن استمتع بها يعني اصبر عليها، اصبر عليها وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك، لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر، تكره من هذا الخلق لكن تحمد منها الخلق الآخر. فهذا الحديث صريح أنها خلقت من ضلع، ضلع من ضلع آدم، لأن الله يقول خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. لكن ذكر بعض المفسرين عن ابن عباس غيره أنه قال خلقت حواء من خصيرة آدم الأيسر، يعني قالوا من صدره، من عظام صدره، من القصيرة أقصر ضلع الصدر الجهة اليسرى. لكن هذا من أخبار بني إسرائيل لا نستطيع الجزم بصحته كما لا نستطيع الجزم برده، لكن الذي نستطيع أن نجزم به أنها خلقت من ضلع من أحد أضلاع آدم، وهذا الحديث الصحيح. وقد جاء عن ابن عباس روى ابن أبي حاتم بسند حسنه أحمد شاكر رحمه الله، يقول ابن عباس خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، نهمتها رغبتها وطلبها دائما تريد الرجل، المرأة لا تعيش بدون رجل بدون زوج. خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم. هذا أمر مشاهد، غالب الرجال تجد عمله في الأرض، إما يزرع إما يبني إما يحرث إما، والنساء كذلك همها الرجل ونهمتها، وهذا بالأعم الأغلب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها حواء من هذه النفس، وبث منهما من النفس وزوجها، بث من آدم وحواء رجالا كثيرا، ومعنى بث يعني فرق ونشر منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا أيضا. وهذه حكمة الله، في الأصل خلق الله آدم ثم خلق منه زوجته ثم رزقهم الذرية، يعني كان واحدا ثم هو زوجته اثنان ثم رزقوا من ذلك الذرية، فانتشرت الذرية الآن من يحصيها، بثة من البث والتفريق والنشر، ما جعلهم كلهم في مكان واحد الذي نزل فيه آدم إلى الأرض، فرقهم في البلدان والأقطار، كل الموجودين من الناس من الكفار والمسلمين وأهل الكتاب وغيرهم كلهم يعودون لآدم. والله إذا أراد أن يبارك في شيء بارك به، فمن يحصيهم كثرة الآن. وبث منهما رجالا كثيرا، وصف الرجال بالكثرة، ونساء ولم يقل كثيرا، فقال بعض المفسرين هذا دليل على أن النساء أقل من الرجال، والصواب أنه فرق بث رجالا كثيرا ونساء كثيرا، لكن هذا من بلاغة القرآن لأنه عطف النساء على الرجال فبث رجالا وصفهم بالكثرة، ونساء وهم موصوفون بما وصف به الرجال، ونساء كثيرة، بل إن النساء في آخر الزمان أكثر من الرجال كما جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره، في آخر الزمان يكون لأربعين امرأة قيم واحد، وفي حديث خمسين امرأة قيم واحد، يهلك الرجال إما بسبب الحرب والحروب أو بسبب كثرة مواليد النساء، وهذا أمر ملاحظ الآن أكثر مواليد من النساء. فالحاصل أنه في آخر الزمان هذا قرب قيام الساعة تكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون أربعون امرأة أو خمسون امرأة لا أقل من واحد هو الذي يقوم على شؤونهن، هذا دليل على كثرة النساء. فالحاصل أن الله جل وعلا فرق ونشر من الأبوين من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرا يقومون بعمارة الأرض، ومن أطاع الرسل حين يبعثهم الله إليه أفلح وأنجح وأدخله الله الجنة، ومن عصاهم عذبه الله بالنار بسبب ذنوبه وكفره وعدم إيمانه، ولله ذلك حكمة تامة. ثم قال جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أعاد الأمر بالتقوى لأهميتها، لأهمية التقوى. لا صلاح للإنسان إلا بتقوى الله جل وعلا. فقال واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني يسأل بعضكم بعضا به. وكانت العرب إذا أراد أحدهم أن يسأل صاحبه أمرا يريد أن يحققه له يقول أسألك بالله وبالرحم، كما قال الحسن ومجاهد قالوا كانوا يقولون أسألك بالله وبالرحم. فقال الله عز وجل واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا الله الذي تساءلون به، إذا أراد أحدكم أن يؤكد أمرا قال أسألك بالله والأرحام. الأرحام فيها قراءتان، قراءة النص هي قراءة الجمهور، وقراءة الجر هي قراءة حمزة. فقراءة النص تقدير الكلام هكذا واتقوا الله الذي تساءلون به، أن يسأل بعضكم بعضا به، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها ولكن صلوها وأحسنوا إليها وبروا بها. وأما على قراءة الجر وهي قراءة حمزة فتقدير الكلام اتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون بالأرحام، معطوف على الهاء به، تتساءلون به وبالأرحام، تتساءلون بالله وتتساءلون بالأرحام، كما قال الحسن وجاهد وغيرهم كانوا يقولون أسألك بالله وبالرحم التي بيني وبينك أن تفعل كذا وأن تترك كذا أو أن تعطيني كذا. وقد أنكر بعض أهل العربية كالمبرد وغيره تبعه جمع من أهل اللغة والأدب أنكروا قراءة الجر، وقالوا إنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر به والأرحام، ما تعطف الأرحام اسم ظاهر وبه ضمير، فلا يجوز عطف الظاهر على المضمر. أنكره البصريون وأجازه الكوفيون وقالوا إنه أيضا خلاف الفصيح. هذا قول لا يؤول عليه ولا يجوز أن يوقف عنده، فإنه إذا ثبتت القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة متواترة وجب القول بها، واللغة تبع لها وليست حاكمة عليه. وقد انتدب العلماء لرد من ضعف هذه القراءة، جاء المبرد أنه قال لو صليت خلف إمام يقرأ بالجر لأخذت نعلي ومضيت ما صليت وراءه، يرى أنها باطلة. لكن رد عليهم العلماء وقالوا إن عطف الظاهر على المضمر كثير في القرآن وفي لغة العرب، يقول الله عز وجل وكفر به والمسجد الحرام، هذا هو القرآن، الله عز وجل عطف الاسم الظاهر على المضمر وقال وخسفنا به وبداره، عطف الدار على الضمير. وفي لغة العرب أشعار كثيرة أورد أبو حيان رحمه الله صاحب تفسير البحر المحيط أكثر من 11 بيتا، ومنها قول القائل أكر على الكتيبة لا أبالي أفيها كان حتفي أم سواها، أفيها كان حتفي أم سواها، يعني فيها أو في سواها، فعطف سواها على الضمير. ومنه قول الآخر أيضا واليوم قد بت تهجون وتشتمنا، واليوم قد بت تهجون وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فاذهب فما بك، وعطف الأيام عليها. ولهذا يقول أبو عمرو الداني في جامع البيان عند رادا على من أنكر هذه القراءة، قال: وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت بالأثر والأصح بالنقل والرواية، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. وأيضا رد في موطن آخر، رد الإمام الألوسي ردا قويا، فقال: لا يحل، قال أبو العباس المبرد: لا يحل القراءة بها، قراءة حمزة والأرحامي، وتبعه على ذلك جماعة وشنعوا على حمزة. قال: فالتشنيع على هذا الإمام في غاية البشاعة ونهاية الجسارة والبشاعة، وربما يخشى منه الكفر. وما ذكر من امتناع العطف على الضمير والمجرور هو مذهب البصريين، ولسنا متعبدين باتباعهم. أنا أردت أن أبين أنه ستمر قراءات كثيرة قد ينكرها بعض أهل اللغة، يقول: هذه قراءة ما تصح، لا يسلم لهم. نحن ننظر هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة متواترة؟ إذا تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قرأ بها، لا ننظر إلى قول أحد من أهل اللغة، بل هم الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يقولوا: هذه حجة لنا، هذا كلام الله، الله قال كذا وكذا، فهو حجة يحتج به القرآن ولا يحتج له، ليس بحاجة إلى أن يقوي أحد. فالحاصل أن العلماء وجهوا، والأرحامي قراءة الأرحام قالوا معناها: فاتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون بالأرحام، أو فاتقوا الله الذي كنتم تتساءلون به وكنتم تتساءلون بالأرحام. والقراءة على النصب والأرحام ومعناها واضح: واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام فلا تقطعوها ولكن صلوها وبروا بها وأحسنوا إليها. لكن ما هي الأرحام؟ الأرحام جمع رحم، الأرحام جمع رحم، وهي اسم شامل لكافة الأقارب، وهم خمس جهات. أرحامك خمس جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. فالأبوة يقصد بها الأب وأباه وأمه وإن علوا، والأم وأبوها وأمها وإن علوا، فأبوك وجدك وجد أبيك وجد جدك وأمك وأم أبيك وأم أم أبيك وأبو أمك وأم أمك وإن علوا، هؤلاء من الأرحام الذين يجب عليك أن تصلهم وأن تحسن إليهم، تحسن إلى أبيك وأمك وتصل الرحم، وإلى أجدادك وجداتك، هذه الجهة الأولى الأبوة. الجهة الثانية البنوة، وهم أبناؤك وأبناء أبنائك وبناتك وإن نزلوا، لأن نزلوا هذا رحم، تحسن إليهم، تبر بهم، تزورهم، يزورونك، تعينهم، تساعدهم. والجهة الثالثة الأخوة، وهم إخوانك لأبويك أو لأحدهما وأولادهم وأبناؤهم، إخوانك وأبناؤهم كلهم من الرحم، إخوانك الأشقة أو لأب أو لأم وأبناؤهم من رحمك الذي عليك أن تصلهم. والجهة الرابعة العمومة، وهم كل رجل شارك أباك في أصليه أو أحدهما. كل رجل شارك أباك في أصليه، أخو أبوك من الأبوين شقيق أو أخ له من أبيه أو أمه، هؤلاء هم الأعمام وأولادهم، لهم عليك حق وصلة رحم وعليك أن تحسن إليهم. والخؤولة وهم كل رجل شارك أمك في أصليها أو في أحدهما، أخ لأمك شقيق من أبويها أو أخ لأمك من أبيها أو من أمها وأولادهم، فهؤلاء هم الأرحام. الأرحام اسم شامل لجميع الأقارب من جهة الأم والأب، محارم أو غير محارم، وهم خمس جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال: صلة الرحم نفرات في المال، محبة في الأهل، منسعة في الأثر أو في الأجل. شأنها عظيم، الإنسان يحسن إلى أقاربه حسب ما يستطيع، حسب الاستطاعة. ولا شك أنه كلما كان القريب أقرب إليك فحقه أعظم. الوالدان، الأبناء، ما يكفي السلام، السلام تنفق عليهما، تعطيهم من المال ما يحتاجون. لكن مثل الأخوال لو بالسلام تصلهم، كما جاء في حديث يحسن إسناده بمجموع طرقه الشيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو بالسلام، تتصل بالهاتف وتسلم عليهم بعد مدة، بعد شهر، بعد شهرين، في المناسبات والأعياد، في ما يكون عندهم مناسبة زواج ونحو ذلك، لا تقطع بهم ولو تتصل بالهاتف. بعض الناس يقطع بوالديه وبعض أقاربه بحجة أنه هو مقيم مثلا في هذه البلاد وأهله في بلد آخر، نقول: صلة الرحم بالهاتف، السلام من صلة الرحم، تتصل، تسأل، تسلم، تسأل عن حالهم، إذا وقع لهم شيء أو مصاب تتصل، تعزي، تسليهم ونحو ذلك. الحاصل أن صلة الرحم عامة، وينبغي الإنسان أن يصل رحمه، هذا من أسباب الخير للمسلم، سبب في دخول الجنة، سبب في طول العمر، سبب في كثرة المال، سبب في محبة الأهل له، يحبه أهله وأقاربه، محبوب بينهم. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معنى رقيبا أي مراقبا لأعمالكم، شاهدا لها، مشاهدا لها، شهيد عليها، حفيظ لها، يحفظها. والله جل وعلا رقيب علينا جميعا وعلى أعمالنا كلها، منها صلة الرحم، والله يشاهد ويرى من يصل رحمه ويحفظ له عمله ويثيبه عليه. ورقيب أيضا وشهيد وحفيظ على من قطع الرحم وأساء إليها وآذاهم، وسيجازيه بعمله. فهذا ختم الآية بهذا الاسم، دليل على حث أو الترغيب على صلة الرحم والترهيب من قطعتها والإساءة إليها. وقد أورد ابن كثير حديث رواه الإمام مسلم هنا، يقول: روى الإمام مسلم أو ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر، من قبيلة مضر، وهم مجتاب النمار. النمار ثياب مخططة، مجتابها يعني من جاب الشيء يجوبه إذا شقه، يعني عندهم نوع من النمار، نوع من الثياب يقال لها النمار، شقوها وأدخلوها مع رؤوسهم وغطوا بها أبدانهم، ما عندهم ملابس، وهم مجتاب النمار أي من عريهم وفقرهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس بعد صلاة الظهر وقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم حضهم على الصدقة وقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، وذكر الحديث. يعني أن الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يحث على الصدقة استدل بهذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. المسلمون إخوانك، كلهم إخوانك، زيادة أخوة الإيمان غير أخوة النسب، لأن الجميع ينتهون إلى آدم. وهذا يقتضي منك الإحسان إلى أخيك ومواساته. ولذلك تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما فيه من الفاقة، فلما خطب الناس وقال وحثهم على الصدقة: تصدق رجل من درهمه من ديناره من صاع بره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة تكاد كفه أن تعجز عنها، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث. ومراد ذلك الرجل الأنصاري الذي جاء بصرة من الطعام، هو أول من فتح باب النفقة، فتتابع الناس وراءه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى سنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. لكن لاحظ، سنة هنا النبي هو الذي أمر بها، ما هو أتى بها من قبل نفس هذا الرجل. حتى نقول هناك سنة، حتى نقول هناك بدعة حسنة، لا، ما في، إما سنة وإما بدعة. البدع كلها سيئة وكل بدعة ضلالة. لهذا الرجل ما يحتج بهذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الرجل اتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معنى من جاء بحسنة، المراد يعني ابتدأ القيام بها، وإلا الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ابتدأ القيام بها. هذا الحديث هو حجتهم. ما سببه؟ أن النبي هو الذي دعا إلى الصدقة، فجاء رجل ووضع صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا البدع كلها ضلالة، وليس فيها بدعة حسنة، لأن البدعة هي الإتيان بشيء من أمر الدين لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والدين أتمه الله عز وجل، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى، أي وأعطوا اليتامى، واليتامى جمع يتيم، وهو كل من فقد أباه قبل البلوغ، كل من فقد أباه قبل أن يبلغ، هذا هو اليتيم. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ. طيب، من فقد أمه ما يقال يتيم، يقال عجي، عجي. ومن فقد أمه وأباه يقال لطيم، لطيم، كأنه قد لطم على وجهه. فاليتامى إذن جمع يتيم، وهو كل من فقد أباه قبل البلوغ. ولهذا بعض الناس يخطئ، يموت أبو الأب ويترك ابنا عمره 20 سنة أو 15 سنة، يقول هذا يتيم. لا، هذا ما هو يتيم. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ فقط، إذا بلغ ليس بيتيم، رجل. وعلماء اللغة يقولون: اليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، واليتيم في الحيوان البهائم والدواب من فقد أمه، لأنك تجد 100 من الغنم أبوها واحد لكن يقوم عليها أمها. ففي البهائم والدواب اليتيم من فقد أمه. قال وفي الطير، الطير اليتيم فيها من فقد أمه وأباه، لأنه من حكمة الله الطير تتناوب الأم والأب على يعني تربية صغارها. فالحاصل أن اليتامى جمع يتيم وهو كل من فقد أباه قبل البلوغ. وإذا قال جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم، لكن من المعلوم كما سيأتي إن شاء الله في الآيات أنه لا يؤتى اليتيم ماله حتى يبلغ النكاح، يعني حتى يحتلم صير بالغ. وإذا صار بالغ ما هو يتيم، ليس يتيما. فما معنى قوله وآتوا اليتامى أموالهم؟ قالوا أطلق عليهم اليتامى لقرب عهدهم باليتم، وإلا لا يدفع المال إلى إليه ما دام يتيما، لا يدفع إليه المال إلا إذا كان كبيرا بالغا، لكن أطلق عليه اليتم لقرب عهده، أطلق عليه يتيما لقرب عهده باليتم، وأيضا استعطافا للمخاطبين يعطف عليه هذا كاليتيم قريب عهد باليتم. وآتوا اليتامى أموالهم، لأن اليتيم لا بد له ولي أو وصي يقوم على ماله، فلا يجوز للولي أن يأكل مال اليتيم، بل إذا بلغ وآنس منه الرشد كما سيأتي إن شاء الله في الآيات وجب عليه أن يدفع ماله إليه، وهذا حفظ حقوق الإنسان. لا يترك المال يضيع، اليتيم رضيع ما يدري عن شيء، لا، أوجب على وليه أو وصيه أن يقوم بإصلاح ماله والمحافظة عليه والإنفاق عليه من هذا المال. ولكن ليس معنى ذلك أنه يملكه للوصي أو الولي يأخذ المال، لا، سيأتي أنه كان فقيرا يأكل من المعروف، ولكن لا يجوز له أن يأكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فحفظ الله المال مال اليتيم بإسناده إلى رجل يقوم بإصلاحه، وحفظه أيضا من هذا الولي لا يتعرض له. فسبحان الله ما أحكم هذه الشريعة. قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث والطيب يجمعهما أن الخبيث هو المال الحرام والطيب هو المال الحلال، فلا تتبدل الخبيث من أموالهم، المحرم عليكم من أموالهم، بالطيب من أموالكم. وضرب السلف أمثلة فقالوا الخبيث، قال سعيد بن جبير لا تتبدل الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، وقال سعيد بن المسيب الزهري لا تعطي مهزولا أو تأخذ سمينا، تأخذ سمينة شاة سمينة من مال اليتيم وترد مكانها شاة هزيلة، هذا خبيث بطيب. وقال إبراهيم النخعي والضحاك لا تعطي زائدا وتأخذ جيدا، المراد لا تأخذ درهما جيدا من مال اليتيم وترد مكانه درهما زائفا، يعني خليط بالتراب أو بشيء يعني ليس جيد ضد الجيد. وجاء عن أبي صالح أنه قال لا تعجل بالرزق الحلال بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال السدي كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة الهزيلة المهزولة، ثم يقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويرد مكانه زائفا ويقول درهم بدرهم، لا. ولهذا الخبيث مال الغير حرام عليك، سواء كان اليتيم وهذا وجه مناسبة ظاهرة هنا، أو كان أموال الناس عموما ما يجوز أخذها. بالطيب، الطيب هو الحلال الذي أحله الله لك، وأنت لن تأخذ في هذه الدنيا فوق ما قدر لك أبدا، قد بلغ من رزقك، أنت رزقك محصى عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب فالخبيث هو الحرام والطيب هو الحلال، فلا يجوز للإنسان أن يستبدل الحلال بالخبيث بالحرام وهو الخبيث وهو كسب الخبيث. ثم قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لا تأكلوا أموال اليتامى إلى أموالكم، معنى إلى أموالكم يعني مضموما إلى أموالكم، وهذا دليل أن الحرام هو أكل المال، أكل مال اليتيم إذا كان الولي له مال. أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم مضمومة إلى أموالكم. وأما إذا كان الولي فقيرا فسيأتي قوله جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. والأصل أن تأكل تتعدى وتقول: أكل مال فلان مع ماله، ما تتعدى بإله. لكن لما عديت بإله هنا دل على أن هناك ما يسمى بالتضمين، التضمين يعني قد ضمن فعل الأكل هنا معنى الضم، وتغيير كلام لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم يعني هذا دليل أن لكم مال، فلا يجوز للولي أن يأكل مال اليتيم إذا كان قد أغناه الله عز وجل ولا يأكل منه شيئا. فقال جل وعلا: إنه كان حوبا كبيرا، أي أكل أموالهم مع أموالكم كان حوبا. والحوب هو الإثم الكبير أو هو الإثم كبيرا، وصفه الله بأنه كبير من كبائر الذنوب. ولهذا العلماء يقولون الحوب والخطيئة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وإذا جاء في حديث وإن كان في سنده ضعف: اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا. قال: الحوب الكبائر والخطايا الصغائر. الحاصل أن أكل أموال اليتامى كبيرة من كبائر الذنوب، الحوب هو الإثم العظيم الكبير، وصفه الله بأنه كبير، وهذا يدل على شدة التحريم. ولهذا سيأتي في الآيات: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال جل وعلا: وإن خفتم أن لا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. سبب نزول هذه الآية كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة وهو وليها ولها مال وتشركه في بعض المال، يعني من أقاربه تشاركه في بعض المال، ويرغب في نكاحها من غير أن يعطيها مثل ما يعطي غيرها، فنهوا عن ذلك. إنها يتيم مربيها عنده وأحسن إليها وعاشت في كنفه، ثم يرغب في زواجها بعد ذلك، فلا يعطيها سنة غيرها من النساء، ما يعطيها مثل ما يعطي غيرها، فنهوا عن ذلك. فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تعدلوا في اليتامى. واليتامى مراد ولا اليتيمات، النساء اليتامى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هي خشيت انك ما تعدل معها وانك تجور عليها بحكم انك ربيتها وعاشت معك ولا تعطيها كما تعطي غيرها، فلا تنكحها، انكح غيرها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقوله ما طاب دليل على انه أن الإنسان مرغب في أن لا ينكح إلا طيبة، إلا ما تطيب لنفسه ويراها طيبة، سواء في دينها أو في خلقها أو في جمالها. فالإنسان يختار من تطيب نفسه بها، لأنه قد يجبر أحيانا يجبره أو أبوه أو أهله ويتزوج امرأة لا يحبها ولا تطيب نفسه بها، وليس لهم حق أن يلزموه، ولو أبى لا يعتبر عقوقا ولا عصيانا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع هذه أعداد معدول بها عن ألفاظها.